لك قبول يا رب. فتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وسلم على النبي. الله يعمل حاج محمد. يا سلام. الله يا قرآن. الله الله الله الله. ولو كل شيء. الله تعالى. الله تعالى. الله يبارك فيك يا رب. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها له كل شيء. الله على النبي. يا جمال النبي. الله الله الله الله النبي. الله يا قرآن محكم يا متمكن. ولو سبحانك يا رب. النبي كمان واحد. النبي خفتين. ولو حسن. اللهم صل على النبي. الله يقويك. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. اللهم زيدك توفيقا يا رب. ربنا يزيدك. اللهم وفقك. انت موفق والله. كل حفلاتك موفق. فمن اهتدى فإنما يهتدي والله. امال ايه يعني كده؟ امال ايه يا سيد؟ امال ايه يا عم؟ الواحد نفسه. ومن ظن فقل انما انا من المنذرين. يا مولاني الله عليك. يا سيدني اللهم صل على حضرتك. يا استاذني الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يا سلام يا سيدنا. يا سلام يا سلام يا عجوز. اللهم صل على النبي. صلاة النبي. وش على الطنطاوي وانت مغمض. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله اكبر. عليك. الله يا عم الشيخ محمد. عليك. عليك يا رب. يا سلام. عليك. دي طلعة من الجنة. الله يفتح عليك. والله بكلم جد والله. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم نعم سيدنا. ومن اللهم صل على النبي. يا سلام. الله الله الله الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم صل على النبي. صل على النبي. الله ضيط عليه متعنا عذبنا عننا يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك ارحمنا برحمتك يا رب. بسم اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. وحده لا اله الا الله. صل على النبي. الله صل على النبي. قول يا سيدنا قول. اللهم صل على النبي. يتلو عليك من مدرسة يا اولاد. اللهم صل على النبي. مدرسة القرآن. مدرسة ايه يعني؟ ده جامعة يا ابني. جامعة مداني. لسه عليك. لسه عليك. وقل الحمد لله سيريكم ما يا غالي. اللهم صل على النبي. اللهم صل. الحمد لله لوحدها كده سيدي. خبي الحاجة علي. الله يفتح عليك. الله يزيدك منه. الله يا قرآن محكم. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. يا عيني يا عيني وراها بلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رب. الله يزيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه الله يفتح عليك. بسم الله عليك. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ. اللهم صل على النبي. الله يا جمال النبي. اللهم صل على النبي. الله الله يا سلام. نتلو عليك من نبأ موسى عليك يا مولانا. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. صلاة النبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Oh, يذبحهم ليه؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. لا حول الله يا رب. القاتل لا بالله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هل يفتح عليك؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله ما شاء الله. ربنا يمن عليك من فضل. يمن عليك كمان وكمان. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة عليك. صلى على النبي. الله يا جمال النبي. اللهم صل وسلم وبارك. سجل حج مفيد القران الحلو دي. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. الله. ونريد ان الله اكبر. الله الله اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يا جمال النبي. ونجعله ائمة ونجعله الوارثين. عليك. نعم. ونمكن لهم في الأرض. نعم. ونري فرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا اله الا الله. لا اله الا الله. نعم يا استاذ. نعم يا سيدنا. تعاليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا حلاوه. الله يا استاذ. حلاوه منعه. الله الله. نعم يا سيدي نعم. نعم. فأوحينا يا سيدي. الله يطلع عليك يا عيني على الحلاوة. اللهم صل على النبي. يا سلام الله يطلع عليك. فإذا يا علي فأذي في ولا تقرأ ولا نعم نعم نعم. ولا تخافي ولا تحزني إن الله إليك وجاهد من المرسلين. يا استاذ ثاني والنبي يا استاذ يا سلام. الله يكرمك الله عسل خان الله يفتح عليك يا رب من عند ربنا. ربنا يزيدك يا رب راجل كريم. يا سلام دي طلعة من الجنة. الله يفتح عليك مدد يا رب. الله يزيدك يا رب يا رب يا حلاوة بور التنطور. الله ملبن ملبن يفتح عليك. أوحينا كمان عاوزها 100 مرة عشان نشبع مني. يا سلام الله يزيدك منه يا شيخ. فإذا يا علي ربنا موجود ربنا يهديه له. ولا تخافي ولا تحزني إن الله إليك وجاعل من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه. يا اخي بيزعج وعي يا طارق متمكن بيزعج خطفات يا انت تعيا طنطاوي انت حلو. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب. الله هارجو لا اله الا الله ربنا. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وخالص كمان ليس عليه يا رب. وقالت المرأة في اللهم صل على النبي الله يا استاذ. وقالت يفتح عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام على الالماظ بحيل والنبي انت الماظ في بعضك. الله يفتح عليك يا رب الله يزيدك. الله يبارك فيك يا رب. تسجل يا مفيد ضابع ملبس واتقف اذن موسى فان نعمل عليك يا استاذ. اللهم صل على النبي. الله غلبت يا شيخ مفيد بالعجل يا اخي يا حلو. متمكن الله. وقالت لأخته قصيه يا شيخ يا استاذ يا استاذ يا سلام. وقالت لأخته قصيه يا عيد you تهدى ثاني اللهم صل على النبي والله يا استاذ محمد تهدى ثاني يا سلام انت طارق كريم والله ما تحرمناش من كلامك يا استاذ كر بالطنطاوي مصر في خير الى يوم القيامه الله يفتح عليك اللهم صل على النبي ما تحرمناش من كرمك يا استاذ محمد فكرت اختي قصيه والنبي في قصيه ثانيه كده انت خفيتي ليش تعالي قص على كيف وقال بهم قصيه عليك. الله يا استاذ سيب دي وماشي الله موفق لسه عليك الله موفق الله الله يزيدك يا رب عليك يا خير الله يفتح عليك سد العالي الكربه الله يفتح عليك يا عبد الحمد الله يصلي على النبي الله يفتح عليك يزيدك كمان يا سلام الجد ده مليون دولار والله دولار الله يفتح عليك ايوه والله يا سيدي الماس الماس خام كمان يا استاذ كويس عليك الواحد لا لا لا لا الله يا سيدنا كويس عليك الواحد جيته مقشعر كويس عليك الله يا استاذ طال عمرك يا بركه اللهم صل على النبي سند والله انت معجزه معجزه معجزه ربنا والله الله يفتح عليك اللهم صل على النبي يعملوا لك تمثال على المحافظه تمثال استاذ اقرا يا استاذ ما تحرمناش من كرم غصب عني والله عظيم جدا جدا ليس عليك ليس عليك وانت قدما ان وعد الله ايه وانت علما ان يا عيني يا استاذ. السلام يا استاذ. ولما سلم الله يا بركة كمان وكمان عليك يا سلام. الله يزيدك رفعة يا طنطاوي. يا سلام يا سلام. الله يزيدك رفعة يا حاج. الله يا غالي الغالي غالي. يا سلام. طنطاوي يا غالي النبي. يا الله يزيدك. الله يوسع عليك. الله يقويك. اللهم قويك يا رب. اللهم وفقك. حاضر حاضر. يوسع عليك. فاكر من يوم كنت برنتوش. الله فاكرينك. حاضر حاضر. نعم. شد. وكذلك نجزي المؤمنين. نعم نعم. ولا متمكن والله. يا سلام. قارئ متمكن. امكانيات عالية جدا. لسه عليك. سجل حج مفيد. سجل يا جدع. والله اللي ما سمعت الحرم من خير كل. القرآن الحلو دي. وكذلك نجد المحسنين. نعم. نعم. نعم. منهم يا رب. بس المحسنين يا رب. بس المحسنين. ودخل المدينة ولا حين ظل من أهلها فوجد فيها عيون يقتتلا. الله عليك. اللهم صل على النبي محمد. شوف المدينه فيها ايه. دخلت المدينه اهو. الله يفتح عليك يا رب. صل عليه. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. محمد قارئ مصر الاول. اللهم صل على النبي. موفق جدا. يا سلام. جد جد. الله صلاة النبي. 40 لسه بدري. لسه بدري. ويلاقي التجلي ده بعد كده. ما عملناش حاجه لسه. يا عم لسه ايه؟ ما تسمعوا في الجنب الاول اسمعوا. ودخل المدينة على حين ظل من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. الله الله الله العالي والله فجر حاج مفيد ربنا ياخد اعدائك بحق جاه النبي بحق جاه النبي الحاقدين والحاسدين يا رضا القلوب غز غز غز غز ليش فينا شر يا رب فينا النبي وحده لا اله الا الله صل على النبي روح ماشي يا رب فينا شرهم المجرمين يا رب حاضر حاضر حاضر يا سيد رد سميع والله والله يسميع محمد يا رجل يا كريم الله انت كده رضا يا غيظ القلوب يا جذاب والله تزل القلوب يا سيد. الله يسع عليك. الله يسع عليك يا رب. يا سلام سجل يا حاج مفيد. يا بختك يا اخوي عاش. الله اكبر. عليك. يا مولانا الله الله الله الله سلام. استاذ كبير ولا فخر. ليس تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المفلحين. الله الله الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أبدا. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا. Oh, yeah.